بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب النكاح، باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في باب يعني طلب الولد، وذلك بالزواج. وأتى بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قافلين من المدينة عن راجعين، يقول: كنت على بقيت بعير خطوف، وجاءنا بعير كان أعلى، يعني أنه ضعيف، و يعني ايضا هو بعيد ليس مجهزا للسفر. يقول يعني البعيد له قصة، ولكن يعني الجزء من الحديث في مبسط النبي له صلى الله عليه وسلم وقوله له يعني لما تتعجل، يعني كان يريد تعجل المدينة. فقال له رسول الله: تزوجت، يعني كان قد تزوج قبل أن يخرج إلى الغزوة. فقال له النبي: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. فقال له النبي: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني لما أنك تزوج بكرا؟ فقال له يعني: يا رسول الله، إن أبي قد مات وقتل في أحد، وترك 9 بنات اللي هي أخواته، فلم أرد أن آتي بخرقاء مثلهم، يعني يصير كلهم يعني سن صغير، يعني فأردت أن آتي بواحدة يعني كبيرة تنشطهم وتقوم عليهم تعتني بهم يعني. فقال له النبي: فحسن بها. يقول: ثم إنه يعني لما عاد المسلمون وقربوا من المدينة، فقال له النبي: انتظروا علينا، جاءوا من جديد، انتظروا حتى تدخلوا عشاء، وهم يعني لا يدخلون إلى المدينة على طول مباشرة بعد يعني الوصول، وإنما ينتظروا يعني عندها حتى يدخلوا عشاء. قال لهم النبي: حتى تستحد المغيلة وتمتشط الشعبة، ومعنى تمتشط يعني تسرح رأسها، يعني تصلح من شأنها، أو ذلك أن المرأة مثلا إذا كان زوجها غائبا عنها فإنها قد تهمل يعني أخذ زينتها. فقال: حتى تستحد المغيبة، المغيبة التي تركها زوجها، والاستحداد هو يعني تنظيف وإزالة الشعر، يطلق الاستحداد على إزالة شعر المعانة، وتمتشط الشعر. يقول: ثم لما غيرت، لما يعني جئت لأدخل، فقال لي: يا جابر، الكيس الكيس. قال هنا يعني الولد، فيكون من فسر بالكيس الكيس بالولد يعني ليكن يعني همك في الجماع هو الكيس، يعني هذا من أسماء من الكنايات الفرج يعني. وقيل الكيس من الكياسة، يعني أن يكون الإنسان كيسا يعني من الكياسة، وهي يعني التعقل ده على المعنى الأول كيف الكيس يكون هنا هذا الكلام مطابق لمعنى مطابق للترجمة التي أوردها الإمام البخاري وهو ابتغاء الولد بالنكاح أن يكون الهم يعني في النكاح ابتغاء الولد وعلى المعنى الآخر يكون هنا معنى آخر هنا اللي هو يعني أن يكون الإنسان كيسا عاقلا يعني عندما يأتي لأن هذا كان غائب هذه المدة فيأتي وهو يعني قد يكون بحالة في يعني شوخ شديد أو هيجان أو كذا في فلعل هذا هو مقصد النبي صلوات الله عليه وسلم أما على التفسير الأول كيس الكيس يكون كناية يعني ابتغي يعني الكيس اللي هو يعني فرج في في في في الجماع على كل حال هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أولا فيه بيان معجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو أن بعير جابر يقول قد أعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضربه بعصا فاشتد هذا البعير كان جابر في آخر القوم فأصبح في أول القوم بعد أن ثم إنه كانت له قصة مع الرسول قال تبيعني بعيرة كذا فقال يا رسول الله بما ليس لي ظهر غيره فالنبي يقول اشتراه مني وجعل لي ظهره إلى المدينة ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقول أتيت به في اليوم الثاني طبعا يقول نقدني النبي ثمنه يعني في الهالي يقول أتيت به يعني هالي فنأخذ النبي ثوبه وقاله لك يعني تبرع به النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن أعطاه النبي يعني ثمن هذا البعير الأمر الآخر سنة إن يعني الجيش أو المسافرون أو هذا طبعا في المسافر مفردا كان أو جماعة أنهم لا يدخلون يعني الإنسان لا يدخل نهى الرسول أن يدخل يعني يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم وكذلك نهى أن يأتي ليلا فجأة ويكون أهله بعدم علم بمجيئه فيكون قد يكون على حالة من ترك الزينة ونحوها مما يحدث نفورا يعني عند الزوج فلو كانت الزوجة على علم بحضور يعني زوجها في الوقت الذي يعني سيحضر فيه تكون يعني مستعدة له غير ما يأتي المفاجئ لهذا الأمر كذلك يعني من فوائد الحديث مناقب يعني جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه ومحبة النبي له كذلك جواز المباسطة وال يعني يعني وخاصة في سفر النبي قال له بكرا أم طيبا قال طيب وبين وجهة لماذا تزوج طيبا فقال النبي هلا بكرا حث على زواج البكر تلاعبها وتلاعبك فهذا من يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مباسطته صلى الله عليه وسلم لأصحابه والحث على الزواج في الأبكار دون يعني كبار السن من النساء نعم حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار عن شعبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة أو المغيبة وتمتشط الشعثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس نعم نفس الحديث نعم يكون هذا فيه نهي من الرسول نهي عام أن يأتي الإنسان يترك الإنسان وحده ليلا دون أن يخبرهم وأنه ينبغي إذا جاء يعني أن كلام هذه النبي أن ينتظر يعني خارج المدينة حتى يصل الخبر إلى من بالمدينة ويكون يعني أهلهم في استعداد له باب تستحد المغيبة وتنفشط الشعثة حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل. فالتفت فإذا أنا بر... نعم. عنزة. عنزة اللي هي صخلة. أما العنزة اللي هي عصا يكون في طرفها نوع من الحديد أي شيء. فنحس بعيري بعنزة. كانت معه. فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل. نعم. هذا البعير اللي كان ضعف. صار كأحسن يقول كأحسن ما أنت رأي من الإبل يعني جدا وسيرا. نعم. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد لعرس. قال أتزوج؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أو عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. باب لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر ما بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي للناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة عليه السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. هذا حديث أدوات شرح النبي. النبي جرح في أحد بأن دخل سهم من سهام القوم في حلقة مغفر كان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته وشرج وجهه صلوات الله وسلامه عليه. الرباعية هو السن الرابع. فكانوا اختلفوا بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بقي آخر يعني الصحابة رفاة كان سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فقال لم يبقى أن أحد أعلم بهذا الأمر مني. وقال لهم أن فاطمة هي التي غسلت وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الدم وكان علي يأتي بالماء في الترس والترس اللي هو يتدرس به المحارب اللي هي الدرقة التي يحملها يعني يغرف الماء فيها تكون هي مثل الصفحة كذا مائلة وتأخذ من الماء وتغسل به. ثم أتي بحصير الحصير اللي هو فراش يكون من نبات مثل نبات البردي ينشأ في الماء يلين العيدان وينسج به. فأخذ هذا الحصير وحرق وأخذ رماده وحشي به جرح النبي صلى الله عليه وسلم وحشي يعني وضع الرماد على الجرح تطهير له لأن الرماد رماد النار يكون غير التراب اللي هو يعني مو تراب النار تراب العادي يعني هذه قد يكون فيه يعني. أما الرماد كناعم ما فيه يعني حبات رمل ولا هذه وبعدين يكون أثر النار يكون هذا مطهر فيوضع مثل المسحوق فيضم يعني يسد منافذ الدم. نعم. فهذا قال هو الذي يعني دوي به جرح النبي صلى الله عليه وسلم رماد الحصير المحروق بعد أن غسل يعني الجرح بالماء غسلته فاطمة عليه السلام وكان الذي يأتي بالماء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. باب والذين لم يبلغوا الحلم. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد الأضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكاني منهما شهدته يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ورأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. نعم، طبعا هذا الحديث والحديث الذي قبله أتى به الإمام البخاري هنا مبون عليه في الآية قول الله تبارك وتعالى ورجين جئتهن إلى بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية في من يحل للمرأة أن تبدي زينتها لهم. طبعا الحديث الأول هذا كان في أحد، وكانت أحد قبل نزول آيات الحجاب، ولذلك قال بأن فاطمة التي كانت تفعل هذا، يعني معناها أنه رأى، يعني فاطمة عليه السلام وهي يعني راوي الحديث وهي تصنع ترسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان قبل أن تنزل آيات الحجاب، ثم لما نزل الحجاب بعد ذلك أصبح يعني طبعا الحكم هذا اختلف. أما هذا الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد سئل يعني عن يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت صغير، كان يكون هو في أكثر الناس، وقال كان رسول الله يخطب يعني العيد ثم يأتي بعد ذلك يعني إلى مكان النساء وبلال معه، ويأمر النبي النساء بالصدقة، وكان بلال يعني يفتح يعني ثوبه يلقين يعني أقراطهن وخواتيمهن في حجر بلال. فكان الإمام البخاري استدل بهذا يعني على أن طبعا المرأة إذا أخرجت يعني قرطها ونحو هذا وألقته وكان بلال موجود، يعني ليس محرما لهؤلاء، من باب أن يعني رؤية وجه المرأة وهم من الناس في المسجد في الصلاة مثل المتح ويديها، أن هذا يعني من الجائز وأن هذا ليس من الزينة التي يعني أمرت المرأة أن تحجبها وتخفيها عن يعني الأجانب. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يجوز للمرأة أن يعني إذا ظهر وجهها وكفيها أن هذا من الزينة التي لو أخرجتها المرأة فلا إثم عليها فيها. نعم. باب وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. هذه قطعة من حديث طويل في قصة نزول آيات التيمم، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع النبي مسافرة مع النبي في الغزو غزوة مغيثية، ثم انقطع يعني عقد لها وحبست المسلمين على البحث عنه. يقول طبعا الناس جاءوا لأبو بكر وقالوا انظر يعني ابنتك حبست في رسول الله وحبست المسلمين وهم ليسوا على ما وليس عندهم ما. يقول فجاء أبو بكر دخل علي وكان النبي نائما يقول على فخذي، وجل أبو بكر يطعنني في خاصرة الطعن ويضربها بيدها في خاصرتها ويقول لها يعني حبست يعني الناس وليسوا على ما وليس معهم ما، يعني لهم الآن المكان النازلين فيه مو مكان فيه آثار وفي هذا في وكل ما يوم يومين عندهم ما وليس معهم ما كمان، كذلك مو حاملين ما، يعني ناس بالله الجيش ما مع حال الماء والمكان النازلين فيه ليس فيه ما، وانت يعني السبب في هذا في انك حبست الرسول على هذا الأمر. فتقول ما كان يمنعني من التحرك أبو بكر يضرب في خاصرتي إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على رأسي على يعني رأسه على فخذي، يعني لا تريد أن تتحرك حتى يعني لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم بعد ذلك يعني جئنا ولما أنهض البعير التي كانت عليه وجد العقد تحته، نزل بعد ذلك وهم في هذا المكان آية التيمم، فجاء الناس وقالوا ليس ببركتكم، ليس بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ربنا سبحانه وتعالى أن هذه البركات آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. الشاهد طبعا البخاري هنا بوب لهذا الحديث اللي ثم نشا باب ضرب الرجل ابنته في خاصرته، بس هذا ليس سنه يعني وضعه وضع الترجمه كانها يعني سنه من السنن، لكن هذا فعله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما عاتبه الناس وكلموه وقالوا هذه ابنتك يعني حبست رسول الله وحبست المسلمين وليسوا على ما وليس عندهم ما سويتوا هنا وكذا، فذهب غاضبا ودخل يعني على ابنته في يعني خيمتها والنبي عندها نائم على فخذها وظل يسمع في هذا الصنيع من باب انها نبيت. ثم كان الامر ان ربنا سبحانه وتعالى انزل يعني القران بهذه الرخصه العظيمه رخصه كامله.